تطوي سجادك الصلاة ففيها من بقاياه ركعة وسجود ودموع بها من الخوف كانت عطر أيامه وهن الشهود عطر أيامه وهن الشهود وأضيئوا مصباحه عند الليل على جانبين يسري وجود أيها المبصر الذي ما عرفنا مذ عرفناه غير بئر تجود مذ عرفناه غير بئر تجود يا أبنا وجدنا وأخانا ورعاياك والد وحفيد أي دار تركت فهي حياة في رحيل عنها يكون الخلود في رحيل عنها يكون الخلود أي درس تركت فهو سنانا ما تولى على القديم جديد أنت فرع من دوحة ضللتها بين أم القرى ونجد السعود بين أم القرى ونجد السعود ورعت إرادة الله فينا قد تلاقت عقيدة ووريد فأتت لها وطاب جناها والسعيد السعيد من يستزيد والسعيد السعيد من يستزيد أرأيت الورى تنادى ففاضت عند معلاتهم إليك الحشود أدمع تحمل الرجال وحاسة يستوي فيه سيد ومسود يستوي فيه سيد ومسود أيها السمح كم حملت ثقيلا وألمت الحديد وهو الشديد كما نرت الدجى وأنت كليل وسلكت الطريق وهو البعيد وسلكت الطريق وهو البعيد أيها السمح يا رعى الله واجها عطرته الآيات فهو الحميد يا سليل التقى نخت المطايا واصطفى ركبك العزيز الودود واصطفى ركبك العزيز الودود واصطفى ركبك العزيز الودود كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.